أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال على الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، وإن ادعيت قضاء على ميت ولم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته. وإن ادعيت أيها المدين قضاء على ميت، أي بأنك وفيته وتوفى أمرك وفيته له، والورثة جاءوا وقالوا لك خلصنا وفيته له قبل موته، فإن أقمت بينة بالقضاء، إذا جبت بينة باللي سلكت هذا الإنسان اللي مات أو أقر الورثة بذلك، فالأمر ظاهر إذا كان بينة، والله الورثة قالوا خلاص خلاص. وإن أنكروا الورثة قال ما خلصناش بابنا، وإن أنكروا القضاء وأردت تحليفهم لم يحلف منهم على نفي العلم إلا من يظن به العلم، لم يحلف منهم المرة هذا على نفي العلم إلا من يظن به العلم في القضاء، هذاك هو اللي يحلف. قال يا ودي أنا عندي علم باللي سلك، ما سلكش، من يظن به العلم بالقضاء واحدا أو متعددا من ورثته، فإن حلف غريم المدين تشاور احلف وليد المورث، وإنك لا تحبش حلف أنه وفى المدين، يحلف أنه وفى وسقط عنه مناب الناكل فقط، وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت، وإلا فلا يمين عليه، إذا كان صبي فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوة، ولا يحلف من لا يظن به العلم من الورثة ولا غير وارثين ولو أخ شقيقا مخالطا للميت فيحلف مع وجود ابن، إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره. ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة وارثا أو غيره، قال أديس لك أدي شهادة فيسكتش. قال رحمه الله: وحلف في نقص بتا وغش علما. وحلف دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق وغاب عليها، دراهم سلك دراهم وغاب عليها، ثم ادعى أنه وجدها ناقصة، قال لك ما أعطيتنيش كاملة، وهذه توقع ليش أنه وجدها ناقصة، مثلا 50 مليون قال لقيت مليون خاص، أنه وجدها ناقصة أو مغشوشة، والله فيها اللي مقطعة في نقص لعدد بتا، هذا لا يحلف، وحلف في نقص يحلف في كيتان أقصى لعدد بتا، أي أنه ما دفع إلا كاملا، هذا اللي يدفع المال يحلف يقول لأودين دفعت لك مثلا 50 كاملة، هذا الآخر قال له لا أنا جيت أنا أقصى خاص مليون والله، لأن النقص يسهل فيه حصول القطع، فلا يعني يحلف حلف بيت قطع يعني أنه ما دفع إلا كاملا ويبرأ، ولا أعطيت لك ما تجد النقص يعني. وفي غش ونقص وزن علما، يحلف على نفي العلم أنه لم يدفع إلا جيدا في علمه، هيك فكذا دراهم جيدة يعني ما فيهاش النقص، لم يدفع إلا جيدا في علمه، أو ضرق الساعة ترى ما يديروا هذه المغشوشة مثيل الفريق يعني زاد ابن يونس وأنه لا يعلمها من دراهمه لأن الجودة والرداء قد تخفى صيرفيا أو غيره. هذا قول ابن القاسم. وقيل الصيرفي يحلف على هذا اللي شرف يحلف على البت يعطي سبكة منين والله كان أقصى العدد لك زين. قال واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه. واعتمد البات يعني القطع البت هو القطع يعني. واعتمد البات في جميع الأيمان أي جاز له الإقدام على اليمين بتا مستندا على ظن قوي ما عندوش يعني يقين وإنما عنده ظن قوي يحلف على هذاك الظن القوي كخط أبيه خط بابه قال هذا هو خط بابه يقول لا لا موش خط بابه يحلف عليه يحلف على الظن القوي خط أبيه أو أخيه أو قرينة دالة عرفا على الحق كنقول المدعى عليه أو قيام شاهد للمدعي بدين أبيه غلب على الظن صدقه ونحو ذلك. ويمين المطلوب ويمين المطلوب أي المدعى عليه ما له عندي كذا يحلف لما يسنيش فله عندي أي المعين المدعى ولا شيء منه لا بد من زيادة ذلك لأن المدعى به بالمئة مثلا مدعي لكل أحدها وحق اليمين نفي كل مدعى به. قال ونفى سببا إن عين وغيره. ونفى الحالف سببا إن عين من المدعي كمئة من سلف أو بيع. وأنا نفى غيره أيضا نحو ما له علي مئة ولا شيء منها لا من سلف ولا من غيره لا من سلف ولا غيره أو لا من بيعين ولا من غيره ما يسنيش بأي طريقة ما يسنيش. قال فإن قضى نوى سلفا يجب رده. فإن قضى المطلوب السلف الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه حلف ما أسلفتني ونوى في ضمنه سلفا يجب رده الآن هو كرده لأن ما كان عليه قد قضى. قال وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته. وإن قال المدعى عليه بشيء معين بيده عقارا أو غيره للمدعي هو وقف أو هو لولدي الصغير أو الكبير لم يمنع مدعي لذلك شيء من إقامة بينته لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير فقد يكون هو الآب فقد يكون غيره. قال وإن قال لفلان فإن حضر ادعى عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغلب ما فوته. وإن قال المدعى عليه المدعى عليه هو لفلان فإن حضر فلان المقر له يعني فلان ادعى عليه فإن كذب المقر رجعت الدعوة على المقر. وإن قال نعم هو لي الشيء اللي رأى قال لكم عليه هو لي فإما أن يحلف أولا أو لا فإن حلف أنه له أخذه بمقتضى الإقرار له واليمين وحينئذ فللمدعي تحليف المقر المدعي تحليف للمقر أي ما أقر به لفلان هو حق له فإن حلف بريئة وتم المدعى به للمقر له. قال وإنك لحلف وغارم ما فوته. وإنك للمقر وقر ومن بعد نكر مع حبس يحلف حلف المدعي وغارم المقر للمدعي ما فوته عليه بإقراره من قيمته المقوم من مثل المثل. وأما المنكر المقر له عن اليمين فإن المدعي يحلف ويثبت بالنكول والحليف فإنك لفلا شيء له على المقر له. وذكر قسيم فإن حضر بقبله قال أو غاب لازمه يمين وانتقل أو بينة وانتقلت الحكومة له. أو غاب ولو قال وإن غاب كان أظهر في المقابلة أي وإن غاب المقر له مش حاضر أو غيبة بعيدة وقال هذا الشيء لفلان وكان موشان على غيب لا يؤذن له فيها لزمه المقر أحد أمرين إما يمين أن إقراره الإنسان للغيب أن إقراره للغيب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصوم عن نفسه أو بينة تشهد أنه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له. وانتقلت الحكومة إذا حضر له إلى المقر له إلى المدعي لم يبطل حقه بيمين المدعى عليها أو بينته. قال فإنك لا أخذه بلا يمين فإنك المقر هو قر له وقال له أحلف ما حبش فإنك المقر عن اليمين ولا بينة له للمقر له ما عندوش بينة أخذه المدعي حوزا يبقى ما حايزه بلا يمين وإلى حضور المقر مقر له في يحضر المقر له هذه ساعة بيدي ثم فرع على قوله لزمه يمين أو بين وعلى قوله فإنك لا أخذه وكان الأولى التعبير بالفاء قوله وإن جاء المقر له احضر في غيبته وكان السيد هذا قرن سواء كان المتنازع به بيد المقر أو المدعي كما علمت فصدق المقر أخذه ممن هو بيده منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا يمين عليه. والمفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت المال لأنه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه. قال وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع. وإن استحلف المدعي يعني حلف المدعى عليه بالفعل لا مجرد طلب لا مجرد طلب اليمين منه وله بينة حاضرة بالبلد أو غائبة غيبة قريبة كالجمعة ونحوها ذهابا يعلمها المدعي وأراد قيمتها بدل ذلك لم تسمع وسقط حقه لأنه ما حلف خصمه وش بدك تحلف إلا على إسقاطها وإن لم يصرح به. وأما إن لم يعلمها فله قيام بها والقول له في نفي علمه بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف. وقال رحمه الله وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق. وإن نكل المدعى انتعى عليه أحبش يحلف حيث توجهت عليه اليمين في مال وحقه أي ما يؤول إليه كخيار وأجل استحق الطالب به أي بالنكول. إذا نكل المدعى عليه خلاص حق الله والمدعي يدين حق استحق الطالب بها ابن نكول بيمين من الطالب أي معه بمجرد نكول هذا إن حقق المدعي ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فإن لم يحلف سقط حقه وما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعي بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد. قال وليبين الحاكم حكمه وليبين الحاكم المدعى عليه يقولوا بين الحكم حكم النكول اللي راك نكلت خلاص ما عندكش الحق أي ما يترتب عليه في دعوة التحقيق أو التهمة كان يقول له بالتحقيق إن نكلت إذا ما حلفتش فإذا عليك الحق حلف المدعي المدعي يرجع اليمين للمدعي ويستحق وفي الاتهام إنك غيرتهم إن كلتا استحق بمجرد وكله والبيان شرط في صحة الحكم لابد يخبر القاضي كالإعذار في محله للمدعى عليه. قال ولا يمكن منها النكل بخلاف مدعي التزمها ثم رجع ولا يمكن من توجهت عليه يمين منها ولا يمكن منها النكل أولا بأن قال لا أحلف أو قال لخصمه أحلف أنت أخوذ أدي أحلف أنت أخوذ ولا يمكن منها مرة ثانية بخلاف مدعي مدعين التزمها مع شاهد أو مدعى عليه التزمها حيث توجهت عليه بأن قال لا أحلف ثم رجع وقال لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون التزامهما موجبا لعدم رجوعه. قال وإن ردت على مدعي وسكت زمنا فله الحلف وإن ردت يمين على مدعي أو مدعى عليه من مقيم شاهد في مال وسكت من ردت عليه زمنا ردت عليه بيحلف ما حبش عليه لم يقضي العرف بأنه نكول فيما يظهر فله الحليف من بعد ما يسقط حقه ولا يعد سكوته نكولا ما يقولوا لش على مقبلة ونحن نقولوا لك أحلف ما حبيش أحلف وضرب جيد ولا يعد نكوله نكولا وهذا مفهوم إنك فلو قال وإن سكت إن توجهت عليه زمانا فله الحليف لكان أظهر وأشبن لشموله للمدعي والمدعى عليه ومن ردت عليه وغيره ثم انتقل يتكلم على مسألة الحجازة وألحقها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة وفي بعضها ما لا تسمع فيه البينة وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي وحاس أرض الله حاس شيء والله ملك والله أجنبي غير شريك ما هو الشريك وأجنبي شريك ودعى الحيازة وأقارب واحد من الأقارب حايز وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الأول بقوله قال رحمه الله إن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع 10 سنين لم تسمع ولا بينته وإن حاز أجنبي غير شريك في الشيء المحاز وتصرف الحيازة وهي وضع اليد على الشيء حاز أجنبي غير شريك وتصرف الحيازة هذه والحيازة هي وضع اليد على شيء راه مالك هذاك الشيء والاستيلاء عليه والتصرف يعني يتصرف في هذاك الشيء بواحد من أمور خمسة سكنة بواحد من أمور سكنة أو إسكان سكنة يعني سكنها هو والله سكى غيره، أو زرع أرض وكان يزرع فيها، أو غرس والله هذه الأرض غرسة، أو استغلال عنده سنين هو يمشغلها، أو هيبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطء في رقيق. هذه يعني هذه التصرف كان يتصرف في هذا الشيء، هو يتصرف في هذا الشيء بهذه الأنواع اللي سبقت. جاء واحد ادعى عليه وقال له هذه لي، وهو كان يتصرف فيها، ثم ادعى حاضر بالبلد ولو حكما كان على مسافة يومين ساكن بعيد، وجاء هذا الأرض لي وهذا الشيء هو توين كنت أسير، فإن بعودت كمن على جمعة فله القيامة فتقدم مطلقا كالأربعة، وثبت عذره عن القدوم. إذا كان عنده عذر وجاء وقال هذا الأرض اللي راه يملك هذا الإنسان الذي راه لي وأنا قلت مانيش أنا أو التوكيل، فإن جهل أمره فكذلك عند القسم. وقال ابن حب يسقط حقه فاختلافهما في القريبة فالأربعة مع جهل الحال. أيوة هو كان يملك هذا الملك ولا هذا الأرض والله، ثم ادعى حاضرون ساكت وساكتون، جاء واحد حاضر وساكت وقال هذا الشيء اللي راه كان يخدم فيه وراء لي في هذه السنين أم انت ويكون، فأنا ما قلتش قبل أنا ما جيتش. ادعى حاضرون ساكتون عالمون بلا مانع له من التكلم، ما عندوش مانع من التكلم، أما لا ما عندوش الحق حين التكلم. فإن نازع أو جهل كون الشيء المحاز مكروه أو قام به مانع من إكراء ونحوه لم يستحقه. ومن العذر الصغر إذا كان صغير وكبر وجاء كان الأرض هذيك تاع ملك واحد عنده حق يعني. الصغر والسفه 10 سنين، يعني هذا الإنسان هو يملك فيها 10 سنين يتصرف فيها، ومن بعد جاء واحد حاضر ساكت وقال هذه لي، ما عندوش الحق. 10 سنين معمول أحد وما بعده، لكن لا يشترط أن يكون التصرف في جميعها، والعشر سنين إنما هي شرط في حيازة العقار. 10 سنين إذا كان هم ملك الأرض اشترط 10 عشان في حيازة العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر. وأما غيره ليس عقار يكون عنده، وأما غيره فلا يشترط فيه هذا الطول، فلو كان أقل كما سيأتي المصنف. وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك لا يشترط فيه الطول المذكور. هنا واش قال؟ قال لم تسمع ولا بينة، لم تسمع دعوة. هذا اللي جاء ودعا وقال له أنا عندي 10 سنين وأنا نخدم فيها، أنت وين كنت تجي؟ هل كان جيت وين؟ كاع 10 سنين كاع ما تجيش وظروف جيت، ما عندكش الحق. لما تسمع دعوة ولا بينته حتى الشهود اللي جابوا التي أقام على صحة دعواه، وإنما لم تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه. كيف ما العداء إنسان اللي يروح له رزقه في الآن نقول لي يبدأ يخاصم الله ينازع والله أنت يا 10 سنين ما كانش فلما يشريه. لا أن تسمع دعوة ولا بينته التي أقامها على صحة دعوة، وإنما لم تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه، لأن سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز لجري العادة أن الإنسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا 10 سنين فهو له. وفي المدونة الحيازة كالبينة القاطعة، هذه الحيزة تعتبر بينة لا يحتاج معها اليمين أي من الحيز، وهذا في محض حق الآدمي. وأما الوقف بأنواعه فتسمع فيه البينة، هذا يعني جراء لوقفه كلمين لا يتجمع علينا فتسمع فيه البينة، ولو تقادم الزمن والصفنية من قوله ولا بينة وقوله إلا أن تشهد البينة، لا أن تشهد البينة بإسكان من المدعي للحيز، أعطيته للسكنان هذا يسكن فيه هذا عن بعقلين بإسكان ونحوه، والله أعطيته الأرض هذه عمرها أو إرفاق رفق فيه أو أعطيتها لأم ساقة يسقي في هذا الشجر هذاك، أو أعطيتها لأم صارعة، هنا إذا ادعاها لا عنده حق، فإن ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته. فليس مراده إلا بدعوى إسكان لعدم قبول دعواه مع إنكار الحيث، نعم إن أقر كان كالبينة أو لا، وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز في حضرة المدعي ما لا يحصل إلا من المالك في ملكه، ولم ينازح في ذلك كالبيع والهبة والصدقة، فلا تسمع بينة المدعي بالإسكان ونحوه. وأشار للنوع الثاني بقوله قال كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى. كشريك هذول مشتركين مع بعضهم بعض، وواحد من الشركاء حازر كشريك أي في المتنازع فيه الأمر، كشريك أجنبي هو أجنبي ومشترك معه، فأنسب بمقابله بمقبله أن يقول كأجنبي شريك حاز فيها في العشر سنين إن هدم وبنى. الشريك هذاك اهدم وابنى وشريك مدلوش الواو بمعنى أو، ومثل ذلك قطع الشجر بيناتهم الشجر واحد بدا يقطع ما كانوش لاخر، او غرسوه والله غرس، او فان الحائز يملكه بذلك، ولا تسمع دعوى المدعي ولا بينته، وهذا في الفعل الكثير عرفا. واما بناء قل وغرس شجرات ونحوها او هدم ما يخشى سقوطه فلا يمنع قيم شريكه. وأشار للنوع الثالث بقوله قال وفي الشريك القريب معهما قولان. وفي حيازة الشريك القريب خاوة مشتركين، والأنسب بمن مر القريب الشريك معهما، حيازة الشريك القريب معهما مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما قولان. الأول 10 أعوام يعني مخاوة والله أقارب، واحد منهم يبني ويخدم، والثاني زيادة على 40 عاما وهو الراجح، والخلاف القريب ولو غير شريك، فلو حذف الشريك كان أحسن. وأما الموالي والأصهار الذين لا قرب بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب، فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما. ما وقعت عند واحد 5 أشهر ولا 6 أشهر، وكانوا أخرين ابن عم لبعضهم بعض، وأخرين داو أرض في جهة وقام يملكوا فيها، وأخرين داو في جهة أخرى بعد بعضهم بعض كيلومترات يعني، ومن بعدها كل هذوك ساكنين وبناوا فيها وداروا أشجار وداروا، وأخرين ثاني هكذا كبنوا وداروا أشجار وخلاص، من جات الدولة تعقف الطريق في الأشجار هذيك في هذيك الجهة، هم به يعوضونها بمعطونها يعني مالية كبيرة، جاوهم الأخرين اللي من هي بعيد قالوا لهم احنا رانا نعكب بعد يعني 40 سنة ولا 50 سنة، هم ابن عم ولكن هذوك اكتفوا بجهة وهذوك اكتفوا بجهة أخرى، ما عندهمش حق هنا ما عنده مش حق. خلاص هذو يعني راهم مستقلين في جهة أخرى وهذوك مستقلين في جهة أخرى. مانيش عارف واش داروا فيها ولا جاونا هنايا. وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدون ولا دينا، وقيل لا يكفي فيها إلا معهما، يعني هما كانوا قسموا قسمة تراضي، قال انتم راكم هي وانتم راكم من الجدود. ايه. قال لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم. لا تعتبر حيازة بين أب وابنه وإن سفل، أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر إلا بكهبتين، أي بما يحصل به التفويت للذات كالهيبة والصدقة والبيع ونحوها، أنا ما يفوتش. مثلا إذا كان الابن داو قال أنا أرى اللي عندي 10 سنين ما نخدم فيها، وكيف تخدم فيها؟ هذا لك والله غير هديتها، ما عندكش الحق. وأنا خويا بخلاف الهدم والبناء والسكنة والازدراء والاستغلال ونحوه ما فلا حيز فيها. قال إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم. إلا أن يطول معهما مع الهدم والبناء ما أي زمان تهلك فيه البينات ما تشهد وينقطع العلم، أي زمان شأنه ذلك نحو 60 سنة والحائل يهدم ويبني والآخر ساكت طول المدة بلا مانع فليس له بعد ذلك كلام، فلو كان الابن والاب. ثم ذكر ما هو كالمستدام بقوله 10 سنين بقوله. قال وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض. وإنما تفترق الدار ونحوها من باقي العقار، ولو عبر بالعقار لكان أحسن، من غيرها كعرض ودواب في حيازة الأجنبي. وإنما تفترق الدار في حيازة الأجنبي والمدعي حاضر ساكت بلا مانع من القيام بحقه، ففي الدابة تستعمل في ركوب ونحوها ونحوه، وفي أمة الخدمة تستخدم السنتان، فلا كلام للمدعي الأجنبي بعدهما ولا تسمع له بينا، ويزاد في عبد وعرض غير ثوب كأوان النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على سنتين. وركن يملك عام الله عامين وما يقول لا لا هذا المعنى هذو راملينها. وأما ثوب اللبس فيكفي فيه العام، وأما أمة الوضع توضع بالفعل فتفوت بحصوله عالما ساكتا بلا عذر كما هو الموضوع. وكذا البيع والهبة والصدقة، لأن البيع يجري على بيع الفضول، والمفهوم بقوله في الأجنبي أن الحيازة في الأقارب لا تفتقر بين عقار وغيره، فلا بد من زيادة كل على 40 عاما، وهو كذلك على قول لك، ولكن الراجح أن العقار لا بد فيه من ذلك، ولا يشترط فيه هدم ولا بناء، إذ مثلهما الإيجار والإشكال وقطع الشجر وغسله حيث كثر، فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا بد الحيازة من زمن تملك فيها وتهلك فيه البينة وينقطع فيه العلم. وأما غير العقار من الدواب والعبيد والعروض التي تطول مدتها كالنحاس والبوسط ونحوها تستعمل فيكفي فيها 10 سنين، بخلاف ما لا تطول مدتها كثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك بالاجتهاد، وهذا في غير العتق والهبة والصدقة ونحوها، فإنها لا فرق فيها بين أجنبي وقريب، كما مر إلا أنه بيع لربه أخذ ثمن إن لم يمضي عام، فإن مضى فلا ثمن له أيضا، إن كان حاضرا حين البيع، فإن كان غائبا فله الرد بعد حضوره وعلمه ما لم يمضي عام، فإن مضى فليس له الرد وله أخذ ثمن ما لم تمضي ثلاثة عام من البيع، وإلا سقط حقه منه أيضا كذا ذكره. فتأمله. وأما الديون الثابتة فالذمن إيسال الدين رحم وطول ما طهلوش 40 سنة ماذا تسقطش. وأما الديون الثابتة فالذمن فقيل يسقطها مضي 20 عاما وهو قول مطرف، وقيل مضي 30، وقيل لا تسقط أصلا، وقيل غير ذلك، إلا أن القول بأنه يسقطها السنتان بعيدا جدا. وقد مر أن الأظهر في ذلك الاجتهاد بالنظر، يعني هذا ما هوش معترف الآن، ما إذا كان معترف الدين ما يموتش، يمرض وما يموت بالنظر في حال الزمن وحال الناس وحال الدين. فنحو 10 سنين أو أقل بالنسبة لبعض الناس تقتضي الأعضاء والترك الإغضاء بالغين الإغضاء والترك، ونحو 15 قد لا تقتضي ذلك. كان يقول لك 10 سنين أقدر ولا 20 سنة يغض الطرف لها وينساها ويقول خلاص أنا، وكان لا يبقى يتبع فيها، فقد لا تقتضي ذلك والله أعلم بالصواب. نزل الباب خلاص ايه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.